طيب في قتل الصيد، لو أن رجلا محرم، لو أن رجلا محرما صال عليه صيد، هل يجوز أن يقتله أو لا يجوز؟ صال عليه يعني يقتل الآدم صيد، ولنفرض أنه ضبع، الضبع من الصيود ويحرم قتلها لحال الإحرام، لكن لو صارت الضبع على الإنسان وهو محرم ماذا يصنع؟ نعم يدافعها أولا بالأسهل فالأسهل، فإذا لم تنتفع إلا بالقتل فليقتلها، لأنه حينئذ إنما قتل دفاعا عن نفسه. ولذلك لو أن أحدا صال على الشخص في مكة، رجل صال عليك في مكة يريد أن يقتلك أو يقطع يدك أو ما أشبه ذلك، ولم ينتفع إلا بالقتل فاقتل، يعني هذا ليش إدافع الصائم. نعم في مكة ولا في مكة؟ لا مكة لا تقتل، يعني دفعتها للاصطياد، لكن في غير مكة إذا صدته فاقتل إن قدرت عليه للذبح فذبح، وإلا يكفي الرمي. أتعرف الضبع؟ نعم صفنا صفنا أنت الآن أخرت أنك عرفت، ها؟ يعني حيوان يشبه الكلب والذئب، نعم لكنه لا يفترس، لا يفترس إلا في حاله، إما أن يجوع جوعا شديدا، وإما أن يحارشه أحد ولهما يقتل. واستدل الإمام أحمد رحمه الله على حل الضبع بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعل فيه كبشا، يعني لو قتل المحرم وجب عليه كبش يذبحه ويوزع الفقراء، وهذا يدل على أنه حلال، ولو كان حراما لم يكن فيه جزاء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.